الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنكمل تعليقنا وقراءتنا في كتاب ابن جماعة عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند الفصل الثالث وهو في آدابه، آداب طالب العلم في دروسه وقراءاته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفق. قال: وهو 13 نوعا. النوع الأول، حقيقة هذا الفصل بالمناسبة فصل مهم جدا ولابد من الوقوف بالذات أوائل هذا الفصل في قضايا مهمة، لأنها تتعلق حول منهج الطلب وماذا يقدم الطالب وماذا يؤخر، وفيه اقتراح لبعض الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب علم الشريعة والتي ينبغي أن يقدمها على غيرها. وبالتالي يعني سنعتني بأوائل هذا الفصل عناية كبيرة، وإذا استطعنا نتمه فهذا حسن، وإن لم نستطع فنسمع منكم الأسئلة التي تتمم ما نتركه منها فروع هذا الفصل. فيقول: أولا، نبتدي أولا بكتاب الله عز وجل. لا شك أن العناية بكتاب الله عز وجل كما ذكرنا سابقا هو من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وبالطبع أول ما يعتني به تجويد قراءته من الصغر، أن يتعلم تجويد قراءة القرآن الكريم. فإن أتم إلى ذلك حفظ شيء من القرآن أو حفظ القرآن، لا شك أن هذا أكمل وأتم. المهم أنه لا يكبر في السن ويترقى في العلم إلا ويكون له حظ من قراءة وتفهم تفسير كلام الله عز وجل. العلم الأهم المتعلق بالقرآن هو الفهم والتدبر كما ذكرنا سابقا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلا بد أن تكون العناية بفهم القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن فوق كل شيء. وكم كنت أتمنى أن تكون جميع مصاحف المسلمين، جميع المصاحف على حاشيتها تفسير مختصر للقرآن الكريم. كم كنت أتمنى ذلك، حتى لا يقرأ المسلم آية فيتوقف في معناها إلا ويرجع للحاشية فيجد المعنى السهل اليسير الذي يمكن أن يفهمه كل إنسان. لا يصح أن تكون كما ذكرت سابقا تكون علاقتنا بالقرآن مقتصرة فقط أو في الغالب على مجرد القراءة لابتغاء الأجر، وإن كان هذا أمرا فاضلا ومطلوبا، لكن ليس هو الأمر الأحب إلى الله عز وجل، وليس هو الهدف الأكبر من إنزال القرآن الكريم. فيا حبذا لو ينصح الطابعون لكتاب الله عز وجل، وينصح الموقفون للمصاحف على المساجد، وينصح الآباء إذا اقتنوا المصاحف لبيوتهم أن يقتنوا مصحفا في حاشيته تفسير مختصر، وهي كثيرة، تفاسير مختصرة كثيرة جدا بحمد الله تعالى، منها ما هو أيسر من بعض ومنها ما هو أتقن من بعض، لكن في الجملة كلها مفيدة ونافعة، كلها مفيدة ونافعة. فينبغي أن يكون هذا يعني غاية أو أكثر ما يعتني به المسلم، وإذا قرأ القرآن دائما يجعل عينه على هذه الحاشية ليستفيد منها. فإن لم يوجد كتب التفسير موجودة ومختصرة، يعني حتى لو لم يكن التفسير موجود على حاشية المصحف، فهناك تفاسير ميسرة سهلة. يعني إن كان مثلا هذا المسلم يقرأ القرآن كل شهر، فيمر عليه في مرة سنة من السنين مثلا أو في كل سنة لا يقرأ القرآن إلا كل 3 أشهر، على أن يقرأ تفسير القرآن مع قراءة القرآن، هذا التفسير المختصر. وإذا تأخر في قراءة القرآن لأنه كان يتدبر ويتفهم، هذا خير كثير له. وبالتجربة، وهذا شيء لا يحتاج حتى لإثباته بالتجربة لأنه أمر مدرك بالعقل، الإنسان إذا قرأ تفسير الآية وفهمها يكون خشوعه عند قراءتها أكثر بكثير من خشوعه واستفادته إيمانية من قراءته للآية التي لم يقرأ تفسيرها، لأن قراءة التفسير تجعله أكثر عمقا في فهم الآية، وبالتالي يكون أثر الآية على قلبه في زيادة الإيمان وفي تعظيم الله عز وجل أعظم من الآية التي يقرأها ولا يفهم معناها، أو التي يقرأها ويفهم معنى سطحي أو ربما معنى خاطئ للآية. فلا بد أن يعتنى بتفسير كلام الله عز وجل. ثم يقول: ثم يحفظ من كل فن مختصرا. هذه نصيحة جيدة. يعني يقول إذا انتهى من لا أقول إذا انتهى، لكن إذا شرع في كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتفهما، فإنه من الممكن إذا كان أطال في حفظ القرآن، لا يعني أنه يقتصر على الحفظ إلى أن يموت، لكن يمكن أن يجمع مع حفظ القرآن قراءة فن أو فنين حسب مقدرة الشخص وحسب ما شغل وقته بحفظ القرآن وتفهمه وتدريسه، يبتدئ بأخذ مختصرات في العلوم الإسلامية، في عموم العلوم الإسلامية. لماذا ننصح أن يكون له اطلاع على عموم العلوم الإسلامية؟ يعني إيش العلوم الإسلامية؟ علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية، هذه العلوم الإسلامية، علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية، يعني الفقه، وصول الفقه، العقيدة، الحديث وعلوم الحديث، هذه العلوم الإسلامية، طبعا التفسير وعلومه والقرآن وعلومه لا شك. ثم أيضا العلوم اللغوية مثل النحو والصرف والأدب والبلاغة وما إلى ذلك، هذه العلوم أيضا يعني العلوم اللغوية عموما كلها تسمى علوم إسلامية، لأنها نشأت بعد الإسلام، إنما نشأت إما خادمة للشريعة بصورة واضحة أو هي وسيلة لفهم علوم الشريعة كاللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية والحديث باللغة العربية وكلام العلماء باللغة العربية، وبالتالي فهم اللغة يعين على فهم كلام الله وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم كلام العلماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين. فهذه العلوم الإسلامية بينها ترابط، لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها وهو جاهل تمام الجهل بالنحو والصرف، لا يمكن للإنسان أن يكون مفسرا وهو لا يعلم شيء مثلا عن علم أصول الفقه، لا يمكن. بين هذه العلوم ترابط كبير جدا وبعضها يكمل بعضا، فلا بد أن يكون له اطلاع على كل علم من هذه العلوم، وهذا الاطلاع يبتدئ لمحاولة الوصول إليه بمختصر في كل علم من هذه العلوم، يقرأ هذا المختصر وإن استوعبه فهذا حسن، إن لم يستوعبه إلا بالحفظ فليحفظه، ما هو بلازم الحفظ، الحفظ هو المقصود منه استيعاب المسائل، فإذا استوعب المسائل فهما لا يلزمه أن يحفظ، لكن إذا خشي من التفلت أو كان فهمه ليس بذاك الإتقان وبذاك العمق وبالتالي يخشى من تفلت هذا الفهم مع امتداد الزمن، فلا بأس أن يحفظ هذه المختصرات، لكن الحفظ ليس هو الوسيلة الوحيدة، الحفظ وسيلة من وسائل التعلم وليس هو الوسيلة الوحيدة من وسائل التعلم. أقول هذا لبعض الناس يغلو في الحفظ فيجعل أنه من لم يحفظ لا يكون عالم، وهذا ليس بصحيح. الصحابة ما كانوا يحفظون، ما كانوا يحفظون، في شيء من هذه المتون كان عند الصحابة؟ ما كان في شيء من هذه المتون عند الصحابة، ولا حتى الأئمة المتبوعون ما كانوا يحفظون هذا الحفظ الذي نفعله نحن اليوم، لكن عندهم إدراك وفهم يغنيهم عن الحفظ، عندهم إدراك وفهم وعمق يغنيهم عن هذا الحفظ الذي نفعله اليوم. فمن كان الحفظ عليه يسيرا ولم يجد وسيلة لضبط المعلومات والمسائل من مسائل العلم إلا بالحفظ فليحفظ، ومن وجد أن التعمق في الفهم مغنيا له عن الحفظ فيكفيه الفهم عن وعمق الفهم عن الحفظ وعن تعمد وعن محاولة إجهاد النفس بالحفظ والمراجعة وما إلى ذلك. ثم يقول ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن، يعني ينبغي لا شك كل مسلم فضلا عن طالب العلم ينبغي أن تكون صلته بالقرآن صلة مستمرة، لأن صلته بالقرآن ليست مجرد صلة علم بل هي صلة إيمان وتقرب إلى الله عز وجل وعبادة. صلتك بالقرآن ليست مجرد تعلم، لا شك أن التعلم من أهم أغراض القرآن الكريم، لكن أيضا صلة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وتدبره وفهمه هذه صلة أخرى مختلفة تماما، وبالتالي لا ينبغي أن تنقطع صلة المؤمن بكتاب الله عز وجل أبدا طوال حياته، وليحرص أن يكون له في كل يوم في كل وقت من الأوقات يكون له ورد معين يقرأ فيه كتاب الله عز وجل يتدبر فيه كلام الله عز وجل، والله ولو شيء يسير يا إخوان، ولو نصف صفحة، والله آية من كتاب الله تتدبرها في اليوم آية واحدة شرف عظيم وفضل عظيم، آية واحدة فقط لو أنت يعني وأنت ماشي في السيارة وقفت الإشارة افتح المصحف وقرأ آية واشغل ذهنك في التفكر في هذه الآية إلى أن تصل إلى المشوار الذي تريده فقط كل يوم. لو لم تفعل إلا هذا لهو علم عظيم وشرف عظيم وباب من أبواب الإيمان الكبرى التي تزيد إيمانك. فلا تغفل العناية بكتاب الله عز وجل في كل أوقات يومك، واجعل كل العلوم التي تتعلمها من علوم الشريعة ومن غيرها اعتبرها واجعلها بابا لفهم كلام الله عز وجل ولتعظيم الله عز وجل الذي لا يمكنك أن تصل إلى حقيقته ومبتغاه إلا من خلال كلام الله عز وجل الذي أنزله هداية للعالمين. طيب، قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ. يقول هنا المحفوظات لأنه كأنه ألزم بالحفظ المؤلف، قلنا أنه ما يلزم، لكن إذا فهم هذه المحفوظات المختصرات فليحرص على أن يكون عنده قدر من التعمق في فهمها، وهذا التعمق لا يكون إلا من خلال الشرح والتفهيم، لأن مختصرات في العادة تكون مختصرات دقيقة المعاني تحتاج إلى بسط وتوسيع وشرح حتى يمكن للطالب أن يفهم أبعاد هذه المختصرات ومرادات المؤلفين من تلك العبارات التي أوردوها في هذه المختصرات. ثم قال وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. الناس مراتب حقيقة يختلفون وطبائعهم تختلف، فمنهم من كان الحفظ عليه يسيرا كما يعبر العلماء مطبوع الحفظ، يعني الحفظ طبيعة ليس بالتكلف بالنسبة له، ومنهم من هو بخلافه، منهم من يصعب عليه الحفظ تماما لكنه يسهل عليه الفهم، يسهل عليه الفهم. فهذا وجه من وجوه التعلم، ينبغي أنه يستغل هذه الموهبة التي أعطاه الله إياها الحفظ مثلا في زيادة القدر المحفوظ الذي يحفظه يوميا، ما يجعل نفسه مثل الشخص الذي لا يحفظ، الحفظ عليه صعب، بل هذا يترك العنان لحفظه على قدر طبيعته وسجيته. وكذلك الآخر الذي عنده قدرة على تفهم والتفقه والتدبر أكثر من الأول، عليه أن يعطي حق هذه السجية من نفسه فيترك لها المجال والعنان أيضا من أجل أن تتفهم وتتدبر أكثر من الذي صرف غاية وقته وأكثر وقته للتحفظ. وبالمناسبة حقيقة هذا يأتي في الفائدة الآتية، لكن أنا أود أن أذكرها الآن. يعني هناك حقيقة منهجان للتعلم، هناك منهجان أساسيان للتعلم. المنهج الأول هو الذي اصطلح عليه أهل العلم يسمونه بالتفنن في طلب العلم، والطريقة الثانية طريقة التخصص في طلب العلم، طريقتان تفنن وتخصص. ما هو التفنن وما هو التخصص؟ طبعا كلا الطريقتين نافعة ومفيدة، سيأتي الكلام عن مزايا كل طريقة وعيوب كل طريقة، كل طريقة لها مزايا ولها عيوب، ما في شيء بشري جهد بشري كامل، لكن كل إنسان يأخذ من هذه الطرق بحسب سجيته وطبيعته كما ذكرنا. التفنن هو التوسع في تكثير العلوم التي تتعلمها على حساب التعمق فيها، التكثر أو تكثير العلوم التي تتعلمها على حساب التعمق فيها. يعني مثلا أخذ مختصر في كل علم من العلوم، مثلا في البداية أخذ 5 علوم مختصرات فيها أقرأها، ثم أنتقل إلى 5 مختصرات أخرى وأقرأها بفهم يعني مبدئي يصح التعبير لهذه المختصرات، ثم أستمر بهذه الصورة حتى أضيف حتى للعلوم الشرعية ربما علوم أخرى لا علاقة لها بالعلم الشرعي. يعني مثلا لو أتعلم اللغات، اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية، هل ينفع ذلك شيء في العلوم الشرعية؟ ما ينفعني شيء في العلوم الشرعية، لكنه علم مفيد سينفعك أيضا في حياتك، لكنه لا علاقة له بزيادة عمق علمك بالعلوم الشرعية. فيكون غرض المتفنن هو توسيع وتكثير أعداد العلوم التي يعرفها ولو على حساب زيادة تعمقه في العلوم الشرعية. هذا التفنن وهو مطلوب ولابد أن يكون في الأمة متفننين، لأن لهم دور يؤدونه ولا يؤديه أحد سواه. التخصص ما هو؟ عكس هذه الطريقة بالضبط، وهو التعمق في علم من العلوم على حساب تكثير وتوسيع دائرة العلوم التي يعرفها. قد يتخصص الإنسان في علم أو علمين، طبعا لا يمكن يتخصص في علمين على جهة الكمال، لكن ممكن يعني يتعمق في علمين تعمقا ما، أو ثلاثة أو أربعة، لكن يشترط في المتخصص ألا يضيف إلى علمه علما إلا له علاقة بالعلم الذي تخصص فيه. يعني مثلا كما ذكرنا سابقا، المتخصص لن يفكر أن يضيف إلى معلوماته اللغة الألمانية، لكن ممكن يضيف إلى إلى إلى بل يجب أن يضيف إلى تخصصه علم النحو، متخصص في الشريعة يعني. ليش؟ لأن علم النحو علم يفيد في تخصصه في علوم الشريعة، لأنه أحد العلوم الإسلامية التي تفيد في فهم الشريعة. فلا يخرج، يرحمكم الله، فلا يخرج المتخصص عن العلوم التي تنفعه في العلم الذي ينوي أن يتخصص فيه، سواء كان فقها أو تفسيرا أو حديثا أو وصولا أو ما شابه ذلك. لا يضيف لهذا العلم إلا علوم تفيده في علمه، ثم هذه العلوم التي يأخذها، سيأتي إن شاء الله طريقة التعلم، يأخذ منها بالقدر الذي يحتاجه فقط ولا يضيف إلى ذلك شيئا آخر، وسيأتي تفصيل هذا. بالمناسبة قد يجمع الإنسان بين أكثر من تخصص كما ذكرنا، لكن لا على وجه الكمال في كل تخصص. لا يمكن أن يجمع إنسان على وجه الكمال بين تخصص بين أكثر من تخصص، لا يمكن. ولا كبار الأئمة ما جمعوا على وجه الكمال بين جميع التخصصات، وسيأتي الحديث عن هذا وإزاحة الإشكال الذي قد يطرأ في الذهن في يعني في هذا البيان. ما هي مزايا التفنن وعيوبه، وما هي مزايا التخصص وعيوبه؟ مزية التفنن سعة الثقافة، ما نسميه الآن فلان واسع الثقافة، ما تكاد تكلم في علم من العلوم إلا وتجد له فيه معرفة، يعرف هذا العلم ويستطيع أن يشارك بالحديث فيه والكلام فيه وأن يدلي بدلوي كما يقال في هذا العلم. سعة الثقافة الواسعة جدا، قدرته على المشاركات العامة، تجد دائما واسع الثقافة هو الأقدر على المحاضرات العامة، على المشاركات التي يكون جمهورها واسعا وكبيرا جدا، لأنه يخاطب الجميع، يخاطب جميع أصحاب التخصصات ويستطيع أن يفهم ويفهمونه ويفهمهم، لأنه محيط بكثير من العلوم. أضف إلى ذلك أنه لذلك لهذه الصفة التي وجدت فيه يكون مؤهل للاشتهار ولعموم الإفادة منه أكثر من المتخصص، لأن جمهور واسع أصلا، ثقافة واسعة، وبالتالي مشاركات واسعة، وبالتالي أصبح جمهور واسع، فهو مؤهل لأن يكون مشتهرا أكثر، وأن تكون إفادة لعدد أكبر من الناس، الإفادة عنده أكبر من المتخصص. عيوبه ما هي؟ المتفنن أنه لا يمكنه الخوض في أعماق العلوم، إنه مو متعمق ولا في علم من العلوم، أعماق العلوم لا يمكن أن يخوض فيها، فإن خاض فيها زل وأخطأ، لأن ليس مؤهل للخوض فيها أصلا. يعني حتى قبل ما نكمل العيوب، حتى أوضح لكم الفرق بين التفنن والتخصص بأمر مادي، دائما الأمور المعنوية تتضح إذا ضربنا لها المثل بالأمر المادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، مثل المؤمن مثل النخلة لا يتحات ورقها، يريد أن يقول بأن المؤمن نافع في كل أحواله ولا ينقص النفع به. كيف يوصل هذه المعلومة؟ ضرب مثل بالنخلة عليه الصلاة والسلام، التي ينفع كل جزء منها نافع ولا ينتهي النفع بها أبدا، ولا يسقط ورقها، ظلها وخيرها دائما مستمر. فضرب مثل للأمر المعنوي بالأمر المادي حتى يقرب الصورة للأذهان. فنحن الآن نريد أن نقرب الصورة أيضا بمثل مادي، مثل التخصص والتفنن مثل جزء من الماء، ونفترض أنه دلو من الماء، ذنوب من الماء. هذا الذنوب من الماء إما أن تنثره على قطعة كبيرة جدا من الأرض، ما الذي سيحصل؟ يغطي فقط طبقة رقيقة من الأرض بالماء، صحيح ولا لا؟ هذه الطاقة، الطاقة هي هذا الماء، طاقة الإنسان في طلب العلم، فإما ينثرها على قطعة كبيرة من الأرض فتنتشف وتعم قطعة كبيرة لكنها ما تتعمق، فقط تغسل القشرة الأولى من هذه الأرض، وقد تقطرها قطرة قطرة قطرة في نقطة واحدة فتتعمق حتى تدخل إلى أعماق الأرض. هي نفس الكمية، الطاقة نفسها، هذا ذنوب من الماء وهذا ذنوب من الماء، هذا سجل من الماء وهذا سجل من الماء، لكن الفرق أنه ماذا؟ أنه هذا نثره في علوم متعددة فاتسع اطلاعه لكن على حساب العمق، وهذا ركز على نقطة واحدة فنزلت الطاقة حتى تعمقت في أعماق العلم. الطاقة واحدة، الجهد واحد، لكن الفرق ما هي طريقة بذل هذا الجهد ونثر هذا الجهد، وبالتالي يتبين لك الفرق بين المتخصص والمتفنن. فأقول إن من عيوب المتفنن أنه لا يستطيع الخوف في أعماق العلم. طبعا من من من نتائج ذلك أنه لابد أن يكون مقلدا، لا يمكن أن يكون مجتهدا، أنه ما عنده أهلية الاجتهاد ولا في علم من العلوم، هو مقلد يأخذ كلام العلماء يعني مسلما به دون مناقشة، ولا يستطيع أن يناقش أصلا، هو إنما يأخذ كلام العلماء وينقله للناس، وعمل شريف هذا، ليس عملا يسيرا. ولا نحتقر، وأنا قلت من سابق يعني لما أذكر المزايا والعيوب، مش أذكر الآن مزايا وعيوب المتخصص، لا يعني ذلك أننا نقول بأن المتفنن منهج التفنن خاطئ، بل قلت صراحة أنه منهج مطلوب، ولا بد أن يكون في الأمة متفننين كما أنه لا بد أن يكون في الأمة متخصصين. لاحظتم يا إخوان؟ لكن نبين المزايا والعيوب حتى أنت تعرف ماذا تريد. إذا اخترت منهج التفنن تعرف ما هي غايته وماذا ستصل إليه، وإذا اخترت منهج التخصص تعرف ما هي غايته وماذا تريد أن تصل إليه. فلا تطلب التخصص بمنهج التفنن، ولا تطلب التفنن بمنهج التخصص، فلا تنال شيئا، لا تكون الهدف واضح والوسيلة الموصلة لهذا الهدف تكون واضحة حتى تحسن وصول الهدف الذي تريده. طبعا ما دام قلنا أنه مقلد معنى ذلك أن المتفنن ليس أهلا للإضافة في العلوم ولا الإبداع في العلوم ولا التحرير في العلوم ولا ولا ولا، مجرد ناقل لما قال العلماء علماء ذلك الفن، ويكفيه ذلك، هذا شرف كبير، يعلم الناس هذه العلوم، ينشرها بين الناس، يثقف الناس بها، هذا شرف طيب وكبير، ولا شك أن الأمة تحتاج هذا النوع من طالبي العلم ومن العلماء. ما فهمت والله، لكن أقول خليها في الأخير. التخصص، مزية التخصص وعيوبه. مزية التخصص أو المتخصص، مزية المتخصص أنه عميق في إدراكه للعلم، أنه دقيق في إدراكه للعلم، أنه قادر على الاجتهاد والإبداع في العلم الذي تخصص فيه. يعني مثلا المتخصص في الفقه ايه اللي هو عرف ايه، فيكون مبدع في هذا العلم، متخصص في هذا، مجتهد في هذا العلم، قادر ان يحرر ان يتعمق في هذا العلم ويخرج بنتائج فيها شيء من الجدة، فيها شيء من الإضافة، فيها شيء من الإحياء للعلم، وبالتالي يعني هم في الحقيقة المتخصصون هم أرباب العلوم الحقيقيون، وإنما يقتبس منهم المتفنن، يقتبس المتفنن من هؤلاء. طيب عيب المتخصص انحصار عطائه في تخصصه، ينحصر عطاؤه في التخصص، عطاء الذي هو المبدع، عطاؤه المبدع، لكن أن يعطي كعطاء المتفنن، ممكن يشارك في بعض العلوم التي قرأها فيعطي عطاء المتفنن، هذه مبادئ العلوم يمكن يعطيها، لكن عطاء المبدع لا يمكن أن يفعله إلا في تخصصه، لأنه أصلا ما تخصص إلا في هذا العلم. من عيوب المتخصص ضعف علاقته بالعامة، ما هو مثل المتفنن، لأنه متخصص لا يفهم حديثه إلا المتخصصون، والمتخصصون في كل فن قلة أصلا، طبقة قليلة من الناس، وبالتالي حديثه وخطابه سيكون موجها للمتخصصين الذين هم قلة في الناس، فسيكون أثره وإن كان عميقا في هؤلاء المتخصصين لكنه من ناحية العموم أقل بكثير من المتفنن. طبعا من عيوب المتخصص أيضا أنه بسبب ضعف علاقته بالعامة أنه ربما يعني مع طول الزمن يبتدئ يضعف علاقته بالتخصص ويميل للتفنن مرة أخرى، يشعر إنه صار علاقته بالعامة ضعيفة، يريد أن يعوض هذا النقص، يريد أن تكثر إفادته. طبعا لا يسع أحد للاشتهار إذا كان حسن النية، لكن تكثير الإفادة مطلوب وحسن النية فيه ظاهر، فقد يسعى لذلك على حساب التخصص، فربما ترك تخصصه على حساب التفنن مع طول الوقت، فعليه أنه من حين لآخر يكبح جماح الرغبة في كثرة الإفادة، كثرة الإفادة في العامة، ويرجع لتخصصه لأنه هو الذي سيبدع فيه وسيثمر فيه أكثر من أي علم آخر. هناك عبارتان لعالمان تبين لكم هذين الوجهين من وجوه التعلم، وفيها بيان المزايا والعيوب، لطيفة أحببت أن أذكرها لكم. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، قال: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد الفن إلى فن من العلم، فاقصد إلى فن من العلم، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. أعيد العبارة من جديد، يقول: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد إلى فن من العلم، يعني فن واحد من العلم، إذا أردت أن تكون عالم فاتجه إلى فن واحد من العلم وتعلمه، تخصص، هذا هو التخصص. قال: وإن أردت أن تكون أديبا يعني متفننا، كلمة أديب كانوا يطلقونها قديما بمعنى تماما عبارة مثقف، نحن اليوم لما نقول فلان مثقف كانوا إذا قالوا قديما فلان أديب يقصدون واسع الثقافة، واسع الثقافة. فيقولون ويقول: وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه، هذا المتفنن. إذن هناك فرق عند الخليل أحمد بين العالم وبين الأديب المثقف المتفنن. العلماء أي المجتهدون في العلوم هم المتخصصون، أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه. وأما المتفننون الأدباء المثقفون فيأخذون من كل علم بطرف، يحسنون به المجالس يعني حتى يصبح مجلسهم ممتع وحديثهم لذيذ ولا يكاد يمل الإنسان جلسة المثقف. لماذا؟ لأنه يأخذ من كل شيء أحسنه. طيب، عبارة أخرى تبين لكم أيضا الفرق بين المتفنن والمتخصص. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام كبير من كبار أئمة الحديث والفقه واللغة والقراءات، يقول هذا الإمام: ما نظرت أو ما نظرني رجل قط وكان مفتنا في العلوم إلا غلبته. أعيد العبارة، أنا ما أود أني أملي لأنه الإملاء يضيع علينا الوقت، معلش أنا بعيدها سأعيدها، لكن يعني لا تكثر السؤال عما قلت لأنه في الأشرطة والتسجيل ستجدون فيه ما يفوتكم إن شاء الله وتنقلونه. ما نظرني رجل قط وكان مفتنا في العلوم إلا غلبته، وكان مفتنا يعني متفننا، وكان مفتنا في العلوم أي متفننا في العلوم إلا غلبته. وما نظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في فنه ذلك. أيوة، شوف هذا يبين لك الفرق بين المتخصص ومتفنن. يقول: ما نظرني رجل صاحب تفنن في العلوم إلا استطعت أن أغلبه. ليش؟ لأن أبا عبيد نفسه متفنن وعنده قدر العمق، طبعا سيأتي إن شاء الله بيان أنه قد يكون الإنسان متفنن وعنده قدر من العمق، لكنه هو نفسه بقدر العمق هذا الذي لديه لو تخصص لأصبح تخصصه تعمقه في العلم الذي تخصص فيه أكثر وأبلغ. ذنوب الماء الدلو من الماء قد أنثره على مساحة المسجد هذا كله وقد أنثره في 10 متر مربع فسيكون العمق أكثر قليلا، صحيح ولا لا؟ وقد أنثره في متر مربع واحد فيصبح العمق أكثر وأكثر، وقد أنثره في 10 متر مربع فيكون العمق بالغ. هذا الذي يحصل. فأبو عبيد القاسم السلام عنده قدر من العمق يجعله يغلب غالب المتفننين، لكنه لكونه متفننا لا يستطيع أن يغلب صاحب فن واحد، لأنه سيكون في هذا العلم الذي تعمق فيه أعلم من أبي عبيد القاسم السلام الذي تفنن في عدد من العلوم. شوف هذا يبين لك الفرق بين عمق المتخصص وعمق المتفنن، وميزة هذا وميزة ذاك. طيب صحيح. حقيقة أنا أحرص دائما إذا تكلمت عن هذه المسألة أن أبين أهمية التخصص. لماذا خاصة؟ ليش أبين أهمية التخصص؟ لأن التفنن حقيقة الجبلة تدعو إليه، الطبيعة تدعو إليه، مكاسب عاجلة، أرباح عاجلة، لا يحتاج إلى الجهد الذي يحتاجه المتخصص، ولذلك يكثر في الناس المتفننون لكنه يقل فيهم المتخصصون. ولذلك إذا أعطينا التخصص خطوة أكبر ودعوة إلى التخصص بصورة أكبر، لا لكوننا لا نحتاج للمتفنن، ولكن لأن هناك قصور كبير في الالتفات لمنهج التخصص، هناك قصور كبير في الالتفات لمنهج التخصص. وبالمناسبة ترى الغرب ما وصل لما وصل إليه إلا بالتخصص وبالتعمق الشديد في التخصص. ما وصل لما وصل إليه من التقدم والرقي في العلوم الكونية إلا من خلال تخصصه العميق جدا. تجد العالم يبتدي يدرس في مسألة ثم يتخصص في جزء منها إلى أن يأخذ مسألة يسيرة جدا ويصبح حياته كلها يكرسها لهذا الأمر، حتى يصل لنتيجة لو ما يخترع لنا إلا حبة دواء تنفع البشرية كلها. هذا شرف يبقى له في تاريخ السجل العلمي إلى مدى البشرية، إلى نهاية البشرية. ونفع قد يكون جاهل في بعض فروع تخصصه نفسه، جاهل تماما، لكنه وصل في الأخير إلى أعماق معينة ونفع، لأنه استطاع كلما تعمقت وصلت إلى مجاهيل وأمور غائبة عن ذهن غيرك لم يقف عليها غيرك. وبالمناسبة طبعا حتى المتخصص مهما تعمق يبتدئ واسع قليلا ثم يبتدئ يدق يدق يدق يدق تخصصه إلى أن يصبح مثل رأس الدبوس. المتخصص التركيز في التخصص في الأخير بيصير متخصص في مسألة دقيقة جدا هي أعمق مسألة يتخصص فيها. وإذا ذكرت هذه المسألة يقول من أعلم الناس فيها؟ يقال فلان. هذا في كل علوم. معلش ما ودي بالمقاطعة على أساس نستمر. طيب فأقول التخصص مهم جدا حقيقة. أولا هو سبيل الإبداع، سبيل إحياء العلوم، صعوبته هي التي تجعلنا يعني نزيد في الدعوة إليه، أنه يحتاج إلى قدر كبير من التفاني وعدم مراعاة المكاسب كما ذكرنا سابقا. قد يؤلم المتخصص أن لا يعرفه أحد بالفضل الذي هو يستحقه، وهذا لا شك أنه شيء مؤلم أن تكون أنت صاحب فضل ولا يعرفك الناس بهذا الفضل ويقدمون من هو دونك في المنزل عليك. هذا شيء محزن أليس كذلك؟ طبيعة البشر، طبيعة البشر هو وإن كان هو يستحضر الإخلاص في نفسه لكنه ألا يتمنى أن يعطى حقه من المنزلة؟ ألا يجب على الناس أن يعطوه حقه من المنزلة؟ يجب هذا ولا شك. فعليه أن يترفع عن هذا الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. بالفعل عليه أن يحارب هذا الشعور بالألم أني أنا بذلت وفعلت، خاصة حقيقة في هذه العصور المتأخرة في العالم الإسلامي كما ذكرنا سابقا، أنه حتى في العلوم الكونية تجد أن العالم ربما لا يكرم المتخصص إلا في بلاد الغرب. هو مسلم، عالم مسلم عربي، الجائزة ينالها في أحد دول الغرب، ما ينالها في بلده ولا يعرف في بلده بالعلم والفضل. هذا في العلوم الكونية، فما بالك بالعلوم الشرعية التي ليس فيها أصلا لا في الغرب ولا في غير الغرب من يعرف قدر أهله وأصحابه. يعني ينبغي على العالم الشرعي والمتخصص بالذات أن يصدر وأن يتحمل هذا الضيق الذي يشعر به من جهة أنه لم يعط حقه ولم يقدر تقديره. هذه كلها لا شك أنها أخطاء، لكن لا تحمله على ترك المنهج الصحيح بالتعلم وعلى خدمة العلم لله عز وجل. وسيبقى ذكره وقد يرتفع ذكره، وقد يؤتي الله عز وجل ما يريد في الدنيا قبل الآخرة، لكن إن لم يحصل ذلك فيكفيه ما يحصله من ثواب أخروي عند الله عز وجل. في سؤال دائما أسأل عنه ولذلك قيدت أنا هنا لا أنساه: ألا يمكن أن يجمع المتخصص بين التخصص في علمين فأكثر؟ يعني يتخصص مثلا في علم التفسير وعلم الأصول، يتخصص في علم الحديث والفقه، يتخصص في علمين فأكثر، يمكن ولا لا؟ فأقول: أما على وجه الكمال فلا يمكن، على وجه الكمال لا يمكن. إيش نقصد على وجه الكمال؟ هذا الذي جمع بين التخصصين، لو أنه اختصر على علم واحد، ألن يكون تعمقه فيه أكثر؟ خلاص، إذن وجه الكمال لا يمكن أن يجمع بين تخصصين على وجه الكمال. ممكن أن يتعمق إلى حد كبير جدا في علمين أو ثلاثة أو أربعة حسب قدرة العقلية، لأنه أيضا القدرة العقلية، خلينا نرجع لمثالنا السابق، مثل الوعاء، في واحد وعاء الذي يحمل الماء وعاء قصير مثل الكاسة، وواحد ثاني مثل الدلو مثل السطل، والثاني مثل 10 سطول، يعني بالش يسموه هذه بالجالونات، 40 جالون ولا 50 جالون ولا كذا، والثالث الآخر مثل الصهريج الكبير، طن من الماء ولا طنين من الماء. هذه قدرة العقول تختلف، فتعمق هذا لن يكون مثل تعمق هذا. تخصص هذا في علمين وثلاثة صاحب 10 أطنان من الماء قد يتخصص في 3 علوم فيكون أعمق من متخصص في فن واحد، من متخصص في فن واحد، لأنه هذا قدرة أصلا على الاستيعاب، عقله ما يستطيع الاستيعاب إلا كافي. هو صحيح كتها في مكان واحد، سكبها في مكان واحد، لكن هي أصلا قدرته على الذكاء والفهم محدودة لا كصاحب الأطنان. وهذا هو الذي يبين لك الفرق بيننا وبين الأئمة السابقين، بيننا وبين الأئمة السابقين الذين تخصص. ليش ما تنظر مثلا مثل الشافعي تجد أنه إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في اللغة، لكن قارنه بأهل عصره بأهل زمنه تجد أنه نفسه يعترف بأن المحدثين المتخصصين أعلم منه بعلم الحديث. بالنسبة لنا متخصص، لكن بالنسبة لزمنه لا، بالنسبة لزمنه لا، كان متخصص في الفقه ليس متخصص نقصد في الحديث، كان متخصص في الفقه ولا شك. ولذلك كان يقول للإمام أحمد، يقول: إذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن كان شاميا أو عراقيا أو مصريا، يعني هو يسأل أهل الحديث عن صحة الحديث وضعفه، ويعرف أنهم أقدر على الحكم على الحديث منه عليه رحمة الله. ليش أضرب مثال بالشافعي؟ لأنه إمام في كل شيء بالفعل، لكنه بالنسبة لزمنه يبقى أن المتخصص أعلم منه بتخصصه في هذه المسائل. لن يكون مثلا الإمام أحمد بن حنبل على فضله وشرفه ومكانته في الفقه مثلا كأبي حنيفة، ما يمكن. الإمام أحمد بذل غالب جهده وطاقته في علم الحديث، أبو حنيفة تخصص في علم الحديث في علم الفقه. فأنت إذا أردت أن تزن العلماء هؤلاء الكبار، زنهم بأهل زمنهم، لا تزنهم بمن جاء بعدهم ممن هو مثل ما ذكرنا، مثل صاحب 10 أطنان ماء وصاحب الكاس الماء. نحن مثل صاحب كاس الماء، مهما تعمقنا فما زال تعمقنا دون علم متفنن من أصحاب العلوم السابقة. وهذا لا نقوله يا إخوان، لا أقول، وأنا من أبعد الناس حقيقة من أن أقدس الأقدمين لأنهم أقدمين، لكن والله هذا الواقع، كتبهم موجودة، شواهد صحة ما أقول هذه العلوم الموجودة بين أيدينا اليوم، كتبهم تدل أنهم وصلوا إلى حد من العلم يكاد يعجز أن يبلغ عمقه المعاصر. يعني هذا أمر لا نقوله محاباة. مما يدل على مثل هذا الأمر أن الجمع بين التخصصات على وجه الكمال لا يمكن عدة عبارات. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله فيما صح عنه، قال: قلما اجتمع في رجل الفتيا والحفظ. الفتيا يعني الفقه والحفظ. قال ابن القاسم لما روى هذه العبارة، قال: يريد رواية الحديث، يعني يريد بالحفظ رواية الحديث، يعني حفظ الحديث. فيقول: قلما يجتمع في رجل فقه وحديث. ولما رأى أحد تلامذته عبد الله بن وهب يسعى لجمع الحديث وكان قد سعى لجمع الفقه أيضا، قال سبحان الله أيما فتى لولا أنه مكثر. يقول يعني أيما فتى، يعني هذا عبد الله بن وهب يقول الإمام مالك أتوقع أن يكون فقيها كبيرا وقد يحصل من يديه فقه عظيم لولا أنه مكثر من رواية الحديث مما سيؤثر على فقهه، على فقهه. أيضا الإمام الشافعي رأى أحد كبار تلامذته هو عبد العزيز بن عمران بن مقلاص، وهو من تلامذة الإمام الشافعي الكبار، كبار في السن حتى، يريد أن يحفظ الحديث، يعني معه صحيفة في الحديث ويريد أن يتحفظها على طريقة المحدثين في الحفظ، الحفظ الواسع الذي كان يفعله المحدثون قديما. فقال له الإمام الشافعي أتريد أن تحفظ الحديث وتكون فقيها؟ هيهات ما أبعدك من ذلك. أتريد أن تحفظ الحديث وتكون يعني تحفظ الحديث كما يحفظه المحدثون الذين تخصصوا في علم الحديث، أتريد أن تحفظ الحديث على منهج المحدثين المتخصصين وتكون في نفس الوقت فقيها متخصصا في الفقه؟ هيهات ما أبعدك من ذلك. شوف هذا يبين لك أن الجمع بين تخصصين على وجه الكمال لا يمكن، وكما ذكرت سابقا لا يقاس كل متخصص بكل متخصص ولا كل متفنن بكل متفنن للفارق الكبير بين قدرة الاستيعاب العقلي. رب متفنن عند العلماء السابقين كأبي عبيدة قاسم السلام يكون أعلم بكثير في علم يتخصص فيه أحد أهل عصرنا ولا أهل زماننا، وكذلك في أهل الزمن قد يكون في شخص متخصص في علم ومتفنن في علوم كثيرة، هو في العلوم الكثيرة التي هو متفنن فيها أعلى من بعض من يدعون أنهم متخصصين في هذه العلوم، لأن قدرة الاستيعابية أكبر من قدرة الاستيعابية، وعاء عقله أكبر من أوعية عقوله. لكن المهم أن تعرف ما هو منهج التخصص وما هو منهج التفنن وكيف تطلب كل منهج. الآن نأتي للسؤال المهم، ما هي طريقة تحصيل التفنن وما هي طريقة تحصيل التخصص؟ هذا مهم جدا، وأنا ما أطلت في هذا الموضوع إلا لأهميته، لأهمية هذا الأمر. أولا في علوم يحتاجها المتخصص والمتفنن، علوم ينبغي أن يحرص على البداية بها كل طالب علم سواء أراد أن يكون متخصصا أو أراد أن يكون متفننا، لابد من تحصيل هذه العلوم، يجتمع فيها المتخصص والمتفنن. ما هي هذه العلوم؟ أول شيء لا شك في العلم الأول القراءة والكتابة، مثلا القراءة والكتابة يحتاجها المتفنن والمتخصص من بداية الطلب. ثم بعد ذلك أيضا فروض الأعيان من العلوم الإسلامية، فروض الأعيان يعني كيف يتوضأ، كيف يصلي، العبادات، الممارسات التي يمارسها، لابد أن يعرف حكم الله عز وجل في هذه الأمور، هذه يحتاجها كل مسلم فضلا عن طالب العلم، صحيح ولا لا؟ فروض الأعيان يعني العلوم التي هي فرض عين على كل مسلم، واجب عيني على كل مسلم، من أخل بها فقد أثم وأخطأ من جميع المسلمين. هل يجوز أن يكون مسلم لا يعرف عن الله عز وجل ما يحقق به التوحيد؟ يعني كل مسلم لا بد أن يكون بهذه الصورة. هل يجوز للمسلم أنه ما يعرف كيف يصلي يخل بالأركان والواجبات وشروط الصلاة؟ لا يجوز. فهذه كل مسلم ينبغي أن يتعلمها فضلا عن طالب العلم، وفروض الأعيان من العلوم هذه ينبغي أن يعرفها كل مسلم فضلا عن طلاب العلم، وهذه يستوي فيها المتخصص والمتفنن. يعني هذه ما فيها نقاش، لا فرق فيها بين المتفنن والمتخصص. طيب ما هو منهج المتفنن؟ طيب إذن خلاص حوى هذه العلوم التي يجتمعان فيها، كيف يتفنن الشخص؟ أن يأخذ من كل علم مبادئه الأولية، من كل علم مبادئ هذا العلم الأولية، قواعد الكبرى لهذا العلم، ويتوسع في العلوم قدر المستطاع، ولا يلتزم بأن لا يضيف إلى علومه إلا العلم الذي ينفع العلوم الشرعية مثلا، لا يتوسع كما ذكرنا حتى اللغات، العلوم الطبيعية، العلوم الكونية، يتوسع يعني مجال التفنن لا حد له، والعلوم كثيرة جدا وفروعها كثيرة جدا، يتوسع في هذه العلوم ما شاء على قدر رغبته وهواه وقدرته وطاقته. بعد أن يأخذ مبادئ العلوم يبتدئ يأخذ ما هو فوق هذه المبادئ تقليدا من علماء هذه العلوم المتخصصين فيها. يعني مثلا أخذ مبادئ علم التفسير، ولنفترض أنه قرأ مختصر من مختصرات التفسير، بعد ذلك إذا مثلا أخذ تفسير ابن كثير وأخذ ترجيحات ابن كثير عليه رحمة الله يكون هذا حسن، يأخذ بعد ذلك ترجيحات أحد الفقهاء مثلا في الفقه يكون يعني يتعمق أكثر قليلا في الفقه، ما زال سطحي لأنه مقلد، ما زال ما وصل درجة النظر في الأدلة والاستدلال والتعمق، لكن يضيف للمبادئ شيء آخر وهي جزئيات المسائل التي يأخذها تلقينا وتقليدا عن علماء تلك العلوم دون السعي منه إلى الاجتهاد والإبداع، لأنه ليس مؤهلا أصلا للاجتهاد والإبداع، وهو نفسه لا يريد، هو لا يريد أن يجتهد ويبدع، يريد أن يحوي أكبر عدد من العلوم، لا لا لا يتعمق بمثل المتخصص. يعني المهم أنه يضيف إلى المبادئ شيئا يسيرا من العلوم تلقينا تلقينا وتقليدا، تلقينا وتقليدا لا اجتهادا ولا إبداعا ولا تحيرا، لا من عند نفسه. طيب، طريقة تحصيل التخصص، كيف يكون الإنسان متخصص؟ أيضا يبتدئ بمبادئ العلوم، بس الفرق بينه وبين المتفنن أن لا يضيف من العلوم إلى نفسه وإلى علمه إلا العلوم التي لها علاقة بتخصصه. قلنا المتفنن يضيف حتى العلوم التي لا علاقة لها بالعلوم الشرعية لأنه ما عنده تخصص أصلا، لكن مثلا أريد تخصص في علم الحديث فأقتصر على العلوم الإسلامية فقط، أقتصر على العلوم الإسلامية فقط لأن هي التي لا علاقة بتخصصي وهي التي تنفعني في تخصصي، فأخذ مبادئ هذه العلوم. ما هو القدر الذي يحتاجه المتخصص من مبادئ العلوم؟ القدر الذي يمكنه من التعمق في مسألة من مسائل تلك العلوم إذا أحوجه علمه إلى التعمق فيها. أنا أضرب لكم مثال، هذا مسألة عميقة، كل علم كما قلنا مرتبط بالعلم الآخر في العلوم الإسلامية. يعني مثلا المفسر إذا جاءت عنده آية فيها خلاف بين المفسرين لن يفصل له القول الراجح في تفسير هذه الآية إلا أن يتعمق في مسألة من مسائل علم النحو ليعرف الراجح فيها، مسألة واحدة من ألوف مسائل علم النحو. لابد أن يكون عند المتخصص في التفسير من مبادئ العلم الذي تمكنه من أنه يرجع لمطولات علم النحو وكتبه الضخمة الكبار ليستطيع أن يتوسع في هذه المسألة وحدها، ليصل في هذه المسألة منزلة المتخصص في ذلك العلم يتعمق فيها لين يصل إلى نهايتها فيعرف الراجح في هذه المسألة، ليستطيع أن يعود لعلمه اللي هو التفسير فيرجح في علم التفسير بعلم وبدليل لأن علم النحو أحوجه للرجوع إليه في هذه المسألة. اتضح لكم المثال؟ مثال آخر، علم الحديث مثلا، علم الحديث افترضنا مثلا مسألة الرواية عن المبتدع مشهورة جدا، خلاف بين المحدثين إيش حكم رواية المبتدع، لا يمكن للمحدث أن يدخل هذه المسألة إلا أن يدخل في بعض أبواب المعتقد المهمة جدا ليعرف مراتب المبتدعة وما هي درجات البدع وما هو الغليظ من غير الغليظ، ما هو المكفر وما هو المفسق وما هو ومتى يكفر ومتى يفسق الشخص، هذه كلها مسائل من علم العقيدة التخصصية، لكنه لا يمكن أن يحكم هو في حكم رواية المبتدع إلا أن يعرف هذه الأمور التي هي ليست من علم الحديث أصالة وإنما هي من علم العقيدة. فكيف يكون متخصص في علم الحديث وهو محتاج أن يعرف حكم رواية المبتدع عنده في علم الحديث إذا لم يتقن هذا الفصل وهذا الباب وهذه المسألة مسائل علم العقيدة؟ فلا بد أن يكون عنده من مبادئ علم العقيدة ومن أصول علم العقيدة ما يمكنه من مراجعة مطولات علم العقيدة ليحرر المسألة التي يريد أن يتخصص فيها. فهو في البداية يأخذ مبادئ العلوم. ما هو القدر الذي يحتاجه مبادئ العلوم؟ القدر الذي يمكنه من مراجعة المطولات ليفهمها ويستطيع أن يحرر المسألة فيها التحرير الدقيق. لاحظتم الفرق بين المتخصص والمتفنن؟ أرجو أن يكون ملاحظ إن شاء الله. طيب، وبذلك نكون أنهينا الكلام عن هذين الفنين وعن طريقة تحصيلهما قدر المستطاع. الثاني، الفرع الثاني، الحين نبتدئ في الثاني. يقول أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء. هذا صحيح، لا ينصح طالب المبتدئ أنه أول ما يدخل في العلم أنه يدخل في العلم مع سماع اختلاف العلماء في ذلك العلم، بغيه أن يأخذ ترجيح أحد العلماء ويدرسه ويتقنه، لأنه لسه في بداية الطلب، يشوش ذهنه أنه كل مسألة تأتي تقول له والله فيها خلاف وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ولسه ما ضبط ولا قول عالم واحد. فليس من مصلحتي أن يبتدأ مباشرة معه بذكر اختلاف العلماء، لكن نختار كتاب لأحد العلماء المبرزين المشهورين المعروفين فندرسه هذا الكتاب وفق ترجيح هذا العالم، ثم بعد أن يتقن هذا الكتاب وبعد أن يتقن هذا المختصر والمختصرات بعد ذلك يمكن أن يطلع على اختلاف العلماء، وبالتدريج أيضا يكون هذا بالتدريج يعني مراعاة لحال هذا الشخص وقدرته الاستيعابية. وهذا يعني في الغالب، يعني هذا الذي نقوله هو المنهج الذي نقترحه في الغالب، وإلا هناك شواذ، يعني لا أقصد شواذ مذمومة، يعني هناك قلة من طلبة العلم قد يكون قدرته الاستيعابية عالية جدا من بداية طلبي، لكن هؤلاء لا يقاس، لا يوضع المنهج على بمراعاة هؤلاء القلة، وإنما يوضع المنهج على مراعاة غالب حال طلاب العلم. ثم طبعا يؤكد على أنه ينبغي عليه أن يتقن كتابا واحدا في فن واحد، وأنه لا يتنقل من كتاب في فن واحد إلى كتاب في نفس الفن، وبالتالي يمر عليه الوقت الطويل ولا أتقن ولا كتاب واحد في فن واحد، وهذا يحصل كثيرا مع الطلبة، ونبهت عليه سابقا أنه ينتقل كل مرة من كتاب إلى كتاب ولا يتم ولا كتاب واحد، هذا خطأ، بل عليه أن يصبر ويتحمل إلى أن ينهي الكتاب، ثم إذا أراد أن يضيف كتاب آخر في نفس الفن أو في فن آخر يأخذ الكتاب الآخر. أما أن يتنقل دون أن يتم كتاب من الكتب فإنه سيشعر بعد فترة أنه قلت حصيلته مع كثرة جهد، ولا استطاع أن يقول أنه أتقن علما من العلوم ولا مبادئ علم من العلوم. حتى أنه يقول هنا المؤلف عليه رحمة الله، قال فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به. يعني هذه حقيقة نعتبرها من أقسى العبارات التي ذكرها المؤلف تجاه الشيخ. يقول إذا كان شيخك يقول لك هذه المسألة فيها خلاف، قال فلان كذا دائما هذا من شأنه، ثم لا يذكر لك الراجح، يقول هذا من أضر الأمور بالطالب، لأنه يشتت ذهنه. هو لو كان يذكر الخلاف ثم يذكر الراجح الأمر سهل، انتهينا، عرفك ما هو أول الأقوال بالصواب، لكن أن يذكر لك الاختلافات ولا يبين لك الراجح يسبب لك شيء من البلبلة وشيء من عدم الوضوح، بل ربما أدى إلى فتنة الطالب، يفتتن الطالب في دينه بسبب كثرة الخلاف الذي يسوقه دون أن يبين له الراجح. فعليه أن يحذر هذا الشيخ ولا يجلس إليه إذا كان بهذه الصورة، إذا كان في عامة شأنه يذكر الاختلاف دون ترجيح دون أن يبين رأيه هو في المسألة. ثم أكد على، قال وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من مطالعات في تفاريق المصنفات، يأخذ من هنا فصل ومن هناك فصل في بدايات الطلب، أما إذا انتهى من الطلب فلا بأس أنه يفعل هذا، ويكون هذا من باب شعة الثقافة والتفنن، لكن في البدايات لا يصح أنه يكون شأنه أنه يأخذ كتاب يقرأ 10 صفحات من وسطه، ثم يأخذ كتاب ثاني يقرأ 20 صفحة من آخره، والكتاب الرابع يقرأ شوي من بدايته، هذا خطأ، سيمضي الزمن ويشعر أنه ما حصل حصيلة علمية واضحة وقوية. يؤكد على أنه ينبغي أن يأخذ كتابا ويقرأه ويقبل عليه بكليته حتى يتقنه، وأن هذا أنفع له. يقول هنا المؤلف عبارة يعني تحتاج إلى وقفة، يقول في آخر هذا النوع، أما إذا تحققت آخر مقطع، إذا تحقق أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. أولا نريد أن نؤكد إلى أمر معين، وهو أن من ظن أنه يستطيع أن يتخصص في كل العلوم فهذا مجنون، لا يمكن هذا، ولا يوجد أحد تخصص في كل العلوم. فليريح الشخص نفسه من أن يضع هذا هدفا له. العلم بحر يا إخوان، الإنسان يموت وما أدرك أعماق العلم الذي تخصص فيه، هو علم واحد، فكيف يصل للتخصص في كل العلوم؟ هذا لا يمكن. هذه غاية لا يصح أن يضعها إنسان هدفا له، ومن وضعها هدفا له فاحكم على عقله بالجنون، لا يمكن هذا يصل إليه إنسان أبدا. إذن ما هو مراد المؤلف؟ مراد المؤلف في مقال مبادئ العلوم، وهي التي ذكرناها سابقا، إنه يأخذ من كل علم مبادئ من هذه العلوم. لماذا؟ من بين فوائد هذه لطيفة ذكرها المؤلف: ألا يقول الناس من جهل شيئا عاداه؟ فيقبح بطالب العلم أن يعادي شيئا من العلم لجهله به. خذ من كل علم بمبادئ هذا العلم حتى لا تعادي هذا العلم. لو لم يكن من أخذك لمبادئ هذا العلم إلا أن لا تصبح عدوا لهذا العلم، هذه فضيلة ينبغي أن تحصلها. أضرب لكم مثال واقع، ما نريد أن نذهب بعيد. كنت أسمع بعض الفضلاء من المتخصصين في الشريعة ينتقدون علم النفس انتقادا كبيرا، يتصورون أنه مجرد فلسفة، يعني عندهم تصور أنه علم النفس المعاصر هو امتداد لفلسفة اليونان، وهذا حقيقة إنما نشأ من شدة جهلهم بعلم النفس. لا، علم النفس علم مهم، ووصل في العصور المتأخرة إلى مراحل متقدمة جدا، وأصبح نافعا ومفيدا، وله تخصصات أيضا، ويعني أنا لست متخصصا في علم النفس، لكني قرأت من مبادئه التي تجعلني لا أكون معاديا له. فينبغي على الإنسان بالفعل أن يكون عنده معرفة مبادئ العلوم حتى لا يعادي شيئا من العلم. من جهل شيئا عاداه يقبح بطالب علم، كما قال أحد الأدباء، هذه عبارته، يقول يقبح بك، ينصح ابنه، قال: يا بني خذ من كل علم بشيء، فإنه يقبح بك أن تعادي شيئا من العلم. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، ولو لم يحصل بتحصيل مبادئ بعض العلوم إلا أن لا يكون عدوا لها، يعرف ما هو هذا العلم حقيقة، هذا يعني من الحسن ومن الجيد. ولو أريد أن أضرب أمثلة عديدة يعني في من العلوم العصرية، هذه اللي هي أسلوب الخطابة والتأثير وكذا، فهذا علوم وفيها الحق وفيها الباطل وفيها الصواب وفيها الخطأ، لا يصح أن تعاد جملة وتفصيلا، يبين ما فيها من خطأ ويحذر مما فيها من باطل، ويبين ما فيها من صواب ويحث على ما فيها من خير ومن نفع. أما تعاد جملة وتفصيلا لأن المتكلم يجهل هذا العلم، هذا خطأ. الثالث: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا. هذا ملحظ مهم، يعني في كل محفوظ ينبغي قبل أن تحفظ أن تعرف أنك قد قرأت قراءة صحيحة سوية، وإلا سوف تحفظ على الخطأ، وهذا من أصعب الأمور، أن تجرب مرة واحفظ شيئا خاطئ على وجه خطأ. مهما حاولت بعد ذلك أن تصوب محفوظك على الصواب بعد أن حفظت على الخطأ، تجد أنك تعود بعد فترة لحفظك الأول دون أن تشعر. فعليك أن تحرص أنك من يوم أن تحفظ تحفظ على وجه الصواب، للقرآن، لكلام العلم، للشعر، لأي شيء تحفظه، أنك تقرأ قراءة جيدة تصححه تصوبه بالرجوع إلى أهله، بالرجوع للكتب المتقنة المضبوطة المصححة المحققة على أيدي كبار العلماء، حتى تضمن أنك ستقرأ قراءة سليمة وصحيحة، وبالتالي ستحفظ حفظا صحيحا وسليما. هذا ملحظ مهم ينبغي أن يعتني به طلبة العلم. الوقت أو شكل ينتهي. الرابع: يقول أن يذكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به. بعد أن ذكر القرآن وتكلم عنه وقال أنه ينبغي أن يكون أول ما يحرص عليه، فلا شك أن طالب العلم الشرعي العلم التالي الذي ينبغي أن يحرص عليه هو السنة النبوية، لأن القرآن والسنة هما مصدر الشريعة الأصليان، الإجماع والقياس مبنيان على الكتاب والسنة، مصادر الشريعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الإجماع والقياس مبنيان على الكتاب والسنة، فالمصدران الأوليان الأصليان هما الكتاب والسنة. فينبغي على طالب العلم الشرعي أن يكثر العناية بالكتاب القرآن يعني والسنة النبوية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هنا اقترح وأن يبكر، طبعا لأنه كلما بكر كلما ذلك أكثر إفادة ونفع له، قال يعتني بسمى مجموعة من الكتب، ولا شك أن هذه الكتب التي سماها تعتبر من أهم وبعضها أهم كتب السنة مطلقا. قال ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم. أهم كتب السنة على الإطلاق صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. ما في كتاب أصح من كتاب الله، يعني يلي صحة كتاب الله عز وجل، إلا كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم، ثم تأتي بعد ذلك الكتب تباعا بعد صحيح البخاري ومسلم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذين الكتابين غاية العناية. وأنا أنصح أن يكون له ورد قراءة من هذه الكتب، مثل ما نقول له ورد في القرآن يكون له ورد في قراءة صحيح البخاري ومسلم. ولنفترض أنه طالب في الثانوي، ليجعل كل يوم صفحة من صحيح البخاري، بس صفحة واحدة. لو استمر بهذه الصورة لن يمر عليه سنتين أو ثلاثة إلا وهو قد أنهى صحيح البخاري كاملا قراءة. تقول إيش فائدة مجرد القراءة؟ لا، لها فائدة كبيرة. أول شيء نحن لا نأمره بقراءة هو شارد الذهن، نأمره بقراءة وهو حاضر الذهن، وبالتالي يمر على الحديث قراءة، يفهم ما فيه من خير ومن فائدة ومن هدي، يستحضر هذه ولو المعاني الأولية الإجمالية من هذا الحديث. ميزة السنة أنها مبينة غالبا، ليست كالقرآن. القرآن يحتاج إلى بيان وتوضيح كثيرا، وذلك يعني جاءت السنة لبيان القرآن الكريم، لكن ميزة السنة أنها في الغالب هي أصلا مبينة واضحة في الغالب. ثم لو لم يبقى في ذهنه إلا 10% مما قرأ، لو لم يبقى في ذهنه إلا أنه إذا سئل عن حديث يقول والله أذكر أني قرأت في صحيح البخاري، هذا لحاله فضل وشرف. فإذا أدام القراءة، يعني انتهى من صحيح البخاري ومسلم ثم عاد قراءتهما مرة ثانية، يعني استمر طوال عمره بهذه الصورة، ستجد أن الذي بقي في ذهنه كل ما يزداد، كلما عاد القراءة رسخ في ذهنه من المعاني ومن الأحاديث ما لم يرسخ في ذهنه في المرة الأولى، وتستمر علاقته بكتب السنة بهذه الصورة. ثم ذكر قال ثم بقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن، كموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي. حقيقة ذكر مسند الشافعي في هذا السياق يعني ليس إنصافا إن صح التعبير، يعني لا يصل لمنزلة هذه الكتب التي ذكرها، بل أولى منه مثلا مسند الدارمي، أولى من هذه الكتب مسند الإمام من مسند الشافعي. لكن الظاهر لأن المؤلف الشافعي له رغبة في أن يذكر هذا الكتاب، مع أنه ليس من تأليف الشافعي. مسند الشافعي ليس من تأليف الإمام الشافعي، وإنما جاء أحد علماء الشافعية أبو العباس الأصم أو تلميذه، فجمعوا بعض مرويات الإمام الشافعي في كتاب وسموه مسند الشافعي. ثم قال ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير للبيهقي. كتاب السنن الكبير، ويصح أن تقال السنن الكبرى، وإذا قلت الكبير يكون الوصف لكلمة السنن، لكلمة الكتاب، كتاب السنن الكبير. فالكبير وصف لماذا؟ لكلمة السنن ولكلمة كتاب، كتاب. فإذا قلت الكبرى يكون وصف للسنن، ويصح هذا ويصح هذا، صح أن تقول السنن الكبرى ويصح أن تقول كتاب السنن الكبير، أو السنن الكبير على إضمار أو على تقدير إضمار كلمة كتاب. لا شك أنه من أعظم الكتب وخاصة للفقيه، ولذلك في عبارة العز بن عبد السلام سلطان العلماء أتمها الإمام الذهبي، يقول العز بن عبد السلام يقول إنه من أجل كتب الإسلام التي ينبغي أن يعتنى بها كتابان، كتاب المحلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة. هذا كلام العز بن عبد السلام. يمتاز هذا الكلام بأن العز بن عبد السلام مع إمامته الكبرى واجتهاده في العلم أنه شافعي، يعني ليس متهما بالتعصب للكتب التي ذكرها. وابن حزم أصلا يعني ظاهري ليس متبعا لأحد المذاهب المعروفة الأربعة، له مذهب انفرد به غير المذاهب الأربعة. وابن قدامة حنبلي ليس بشافعي، فيعني لما اختار العز هذين الكتابين ينبغي أن تقف مع هذا الاختيار كثيرا، وتعرف أنه إنما صدر من جوف الإنصاف، ما أخرج هذه العبارة إلا الإنصاف الكامل. فماذا قال الذهبي بعد ما نقل هذه العبارة؟ قال وثالثها كتاب السنن الكبير للبيهقي، كتاب السنن الكبير للبيهقي، ورابعها كتاب التمهيد لابن عبد البر في شرح الموطأ، التمهيد لابن عبد البر في شرح الموطأ. ثم يقول الإمام الذهبي بعد ما ذكر هذه الكتب الأربعة، قال: فمن أدمن النظر في هذه الكتب فهو العالم حقا. من أدمن، انتبه، يعني مو قرأ مرة، أدام النظر والتفقه والتدبر في هذه الكتب الأربعة، قال فهو العالم حقا. فهذه الكتب هي من أهم الكتب التي ينبغي أن يقرأها ويمر عليها طالب العلم حقيقة، طالب علم المنتهي، وخاصة المحلى لابن حزم، الذي يربى على المحلى لابن حزم من بداية الطلب يكون سيء الأدب. صحيح، الذي يربى على المحلى لابن حزم من بداية الطلب يكون سيء الأدب، لأن ابن حزم كان جارح العبارة، ولذلك كان يقول بعض العلماء أن لسان الحجاج وقلم الحجاج أخو لسان ابن حزم أخو وصنو سيف الحجاج بن يوسف. سيف الحجاج بن يوسف كان فيه رهق وكان فيه إسراف في القتل، ولسان ابن حزم كان فيه رهق وإسراف تجاه العلماء إذا ناقش القضايا. هذا خطأ عنده. الطالب المنتهي يستطيع أن يتجنب هذا المنهج الخاطئ ويأخذ ما صفى ويدع ما كدر من كتابه. أما الطالب المبتدئ إذا من يوم ما يبتدئ الطلب يربيه على عبارات ابن حزم القاسية تجاه العلماء، أول ما يستفيده، بل يكاد يكون هو الشيء الوحيد الذي يستفيده، سوء الأدب مع أهل العلم، فلا يستفيد شيئا. فكلمة العزم عليه السلام صحيحة وممتازة، لكن مع الطالب المنتهي لا مع الطالب المبتدئ. ومثل كتاب ابن حزم أيضا وإن كان أقل منه قليلا، نيل الأوطار للشوكاني، لا أنصح أن يبتدأ به مع الطالب المبتدئ. الطالب المنتهي سيجده نافعا ومفيدا وعظيما النفع، وإن كان طبعا لا يصل لمنزلة ابن حزم أبدا، دون منزلة ابن حزم بكثير كتاب نيل الأوطار للشوكاني، لكنه يشبه من ناحية أنه في جرأة على انتقاد العلماء، في جرأة على التخطيط، في جرأة على التصويب. المنتهي من طلبة العلم يستفيد من هذا الكتاب ويميز ما فيه من خير ومن ما كل شر، ما فيه من صواب ومن خطأ، ويحسن الاستفادة منه. أما المبتدئ سيختلط عليه الأمر، ربما لا يستفيد إلا الخطأ فتكثر أخطاؤه ويقل صوابه. طيب، الخامس، إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات وفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه. إذا انتهى من، وهذا ذكرناه سابقا، إنه انتهى من قراءة مبادئ العلوم يبتدئ لما هو أوسع منها. المختصرات، انتهى من المختصرات ينتقل بعد ذلك إلى الكتب التي أوسع منها بقليل. وكما قلت سابقا، حتى العلماء على مر العصور حرصوا غاية الحرص أن يؤلف الكتب على اختلاف مستويات الطلبة، فستجد في كل كتب العلوم كتب للمبتدئين، ثم تليها منزلة ثم تليها منزلة، يعني ليست فقط حتى ثلاث منازل، يعني مبتدئ ومتوسط ومنتهي، بل رتبوا المبتدئين على مراتب، والمتوسطين على مراتب، والمنتهين على مراتب. ففي كل العلوم ستجد هناك كتب تخدم كل مرحلة من المراحل، فعليه إذا انتهى من مرحلة أن ينتقل للمرحلة التي تليها، وهكذا يتدرج في التعمق حتى يصل إلى منزلة يستطيع فيها أن يقرأ ويعني يفهم كل كلام أهل العلم في كل كتبهم حتى الموسعات منها، وأن يكون مؤهلا لأن يكون هو أيضا مؤلفا ومدرسا ومفيدا ومصنفا كما سيأتي إن شاء الله. طبعا يؤكد هنا أن يستمر في التلقي عن المشايخ، وقلت سابقا عبارة احفظوها أو افهموها، بلاش تحفظوها لأننا مع الفهم أكثر من الحفظ، افهموها تماما. أني أقول كلما كان الطالب في بدايات طلبه فهو إلى الشيخ أحوج منه للكتاب، فهو للشيخ أحوج منه للكتاب، وكلما ترقى صار الكتاب أنفع له من الشيخ وأكثر إفادة له من الشيخ. فكلما ترقيت في الطلب عليك أن تقبل على الكتب بصورة كبيرة جدا، ولن تنقطع علاقتك بالشيخ إلى أن تموت. قد يموت الشيخ فيبقى أقران تستفيد منهم تستشيرهم، يا إخوان، عمر بن الخطاب الذي حوى من العلم ما لم يحوه أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود يقول عنه، يقول لولا أن العلم لا يحاط به لقلت إن عمر أحاط بالعلم، إلا أنه أحاط بتسعة أعشار العلم. يعني هو لولا أنه ما يمكن يقال عن أحد أنه أحاط بالعلم كله لقال إن عمر بن الخطاب أحاط بالعلم كله. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، جبل شامخ من جبال البشرية، لا أقول من هذه الأمة، عبقرية من عبقريات التي لم تعرف البشرية مثلها بعد الأنبياء والرسل وأبي بكر، لازم إنصاف ما نبالغ. نعم، فهو قمة شامخة ولا شك. مع ذلك كان إذا حجبه أمر، يعني همه أمر، جمع أهل بدر فاستشارهم، جمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهم. هذا أدب حقيقة. لو كان هناك أحد يمكن أن يستبد برأيه بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر لكان عمر. النبي عليه الصلاة والسلام يشاورهم في الأمر، الله عز وجل يأمره أن يشاورهم في الأمر. بل هذه جاءت في أي سياق يا إخوانا؟ مشاورة في أي سياق؟ اذكروا لي بداية الآية، فيض القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر. هذه جاءت في ماذا؟ في يوم أحد، يوم انهزم الصحابة وصعدوا إلى الجبل، فيأمره الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يصفح عنهم. وفي هذا السياق إلى مفترض يعني يلومهم فيه، يقول وشاورهم في الأمر، يبين لك أن المشورة لا يستغنى عنها أبدا، لا يستغنى عنها أبدا. فليكن شأن طالب العلم أنه في المسائل العميقة يكثر من مشورة أهل العلم، إن كان كبيرا في السن، يعني ما صار فيه أحد من شيوخه من الأحياء الذين يرجع إليهم، فليستشر أقرانه، يستشر زملائه من العلماء والمشايخ، لا ينفرد بقضية عميقة مهمة. وطبعا لا أريد أن أقول في أشياء بدهية، هي الأمور المتعلقة بالأمة كلها، قضية كبرى متعلقة بالأمة، حدث كبير، حرب قائمة أو ما شابه ذلك، لا يصح أن واحد قاعد في بيته مغلق الباب على نفسه يطلع لي فتوى في حكم القتال ولا عدم القتال ولا الصلح ولا الهدنة، هذا ما يصير. من أنت حتى تفعل هذا؟ لو عمر بن الخطاب موجود لجمع أهل بدر يستشيرهم. مثل هذه القضايا الكبرى تحتاج كما هو التعبير العصري إلى فتوى جماعية، يجتمع علماء ويتشاورون ويأخذون رأيهم ثم يصدرون رأي جماعي بناء على ما ظهر لهم من دراسة هذه المسألة بجميع تفاصيلها. فالقضايا الكبرى الكلية ينبغي أن ينتبه إليها، بل ما هو دون ذلك بكثير كما ذكرت. طيب، يقول وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال والاستغناء عن المشايخ. لا شك أنه كما قلنا سابقا، عالج نفسك دائما من أن ترى مواطن القصور فيها، وأن ترى مواطن الإحسان التي في غيرك وأنت تفقدها. وقلت سابقا لا يوجد شخص إلا وعنده نقاط قصور، وسيجد في الآخرين نقاط الكمال تجاه نقاط القصور التي فيه. يعني مثلا هو عنده قدر من الضعف في الحفظ، سيجد غيره أحفظ منه. عنده قدر من الخوف والجبن، ستجد غيره أشجع وأجرأ. فكل نقطة ضعف عنده يرى في غيره المحاسن، ويحاول أن يتشبه بهؤلاء في محاسنهم. فكلما امتد الزمن به ابتدت تتقلص نقائصه وتكثر محاسنه على حد، يعني والبخس كل البخس أن يغفل الإنسان عن هذا الخلق في تكميل ذاته، على حد قول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال. هو ما يستطيع أحد الكمال، لكن مقصود الشاعر أنه كنقص القادرين على القرب من الكمال. أنت ناقص، يمكن أن تتمم هذا النقص بمجاهدة النفس وتحسين الحال، حتى الطباع، حتى الشجاعة والكرم والحياء، وهي في الأصل طباع، جزء منها جبلي وجزء منها مكتسب. فيمكنك أن تكتسب جزءا كبيرا من هذه الطباع بالتطبع. يقول الأحنف بن قيس، وهو الذي يضرب به المثل في الحلم، وهو أحد المخضرمين، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يره، قال: اللهم ارحم الأحنف. رجل له فضل عظيم، وهو سيد من سادات بني تميم، ومضرب المثل بين العرب في الحلم، هذا الرجل الذي كان مضرب المثل في الحلم إيش كان يقول بإسناد صحيح إليه؟ يقول لست بحليم ولكني أتحالم. يعني يشوفوه الناس هو كأنه حليم ما غضب، هو يغلي من داخل لكنه يستطيع أن يضبط نفسه. فترى ما في شيء يأتي بسهولة، لا تظن أن الحليم يحلم بسهولة وهو سهل عليه، ولا أن الكريم يسخو بماله ولأن المال ما له قيمة عنده، ولا أن الشجاع عندما يرمي نفسه في الأهوال إن نفسه لا قيمة له. مثلك يحب الحياة والكريم يحب المال، لكن يجبر نفسه على مثل هذه الطباع وعلى يعني ما يقول أحد الحكماء من البادية، سمعت مرة يقول عبارة جميلة يقولها باللهجة البدوية، يقول قيلة والنعم ما هي بالهين، يعني أنك إذا ذكرت الناس فيقولون عنك والله فلان أنعم به، هذه ما تأتي بالسهل، تحتاج جهد. تبغى الناس إذا ذكرت يذكرونك بالخير والفضل، لابد أن تبذل من وقتك، من جهدك، من علمك، من مالك، من جرأتك، من شجاعتك، من حيائك، من حلمك. الصفات الحسنة لابد أن تظهر للناس، لابد أن تعامل الناس بهذا الخلق الحسن حتى تنال محبتهم وحتى تنال تقديرهم. فالمقصود أن يحذر من أن ينظر نفسه بعين الكمال والجمال، ولا أيضا ينظر إليها بنظر الحط من قدرها. نحتاج التوازن، يعرف ما فيه من ضعف ومن نقص، ويعرف ما فيه من قدرات ومواهب ومحاسن، ليستثمر ما لديه من محاسن الاستثمار الكامل، وليحاول يتمم نقاط القصور والنقص فيه. وبالمناسبة يعني أمر مهم يجب أن ندركه من أنفسنا، لا يوجد عجز كامل. بعض الناس يصاب بإحباط حتى يظن أنه عاجز عن يفعل شيئا. العجز الكامل ليس من مفردات الأحياء، هو كلمة من مفردات الموتى. العاجز تام العجز هو الميت، الحي هو قادر بمجرد حياته. ما هو المطلوب من الحي؟ أن يعرف ما هي نقاط القصور والضعف فيه، ليعرف أن ما سوى هذه النقاط فهي جوانب قدرة وإجابة وإيجابية وعطاء فيه، يحاول يستثمر هذه النقاط التي فيه. وكلما حدد نقاط ضعفه تبينت له نقاط قوته وإجادته وإحسانه، ويستثمرها ويزيدها. فعلى الإنسان دائما يحرص بالفعل، ينظر نظرة إيجابية ونظرة متوازنة لمواهبه وقدراته، ولأيضا جوانب نقصه وقصوره، ليستثمر ما لديه من قدرات، ويحاول يتمم ما لديه من عجز، ويحاول أن يحقق أهدافه من خلال مواهبه وقدراته، ولا يضع أهدافا لا يمكن أن تحقق إلا من خلال جوانب النقص والقصور التي فيه، لأنه سيفشل. طيب، ثم يقول إذا كملت أهليته يصنف. السادس، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وبجميع مجالسه. ثم يقول ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، يعني ينوع في وقت واحد، يكون عنده درس درسين ثلاثة إذا أمكنه ذلك، هذا يكون أفضل. يحث على المذاكرة بين طلبة العلم، أنهم إذا حضروا الدرس وخرجوا يراجعون الدرس بينهم، ويتكلم عن لذة المذاكرة، وأن بعض المحدثين وبعض العلماء كانوا يذاكرون من بعض صلاة الفجر إلى أن من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع عليهم الفجر من لذة المذاكرة. ليش المذاكرة بين الطلاب تكون لذيذة؟ لأن فيها قدر من المنافسة، كل واحد منهم يحاول أن يبين ما لديه من معلومات غابت عن زميله، فهي مذاكرة في روح تنافسية، فتكون هو يذاكر دون أن يشعر، يقضي الوقت وهو في لذة. فالمذاكرة بمعنى أنه أنا أذكر ما استفدت من فوائد، وأحاول أني أضيف معاني واستنباطات استفدتها من الدرس لم يفهمها زميلي، ويضيف زميلي إلي شيء آخر، مناقشة تستمر، قد يستمر فيها كان العلماء يستمرون من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي مرة من المرات أحد الوزراء وهو المعتمد بن عباد ابن العميد، ابن العميد المعتمد عباد أندلس، لا هذا في بغداد، ابن العميد، كان عنده حافظان الجعابي والطبراني، وكان بينهم مناظرة مذاكرة في مجلس هذا الأمير. فأراد الجعابي أن يأتي بحديث غريب ما سمع به الطبراني. الطبراني اسمه سليمان بن أحمد بن أيوب، اسم الإمام الطبراني، إمام كبير من أئمة الحديث، ولد 360 وتوفي 360، ما عاش 100 سنة بالتمام والكمال. فالجعابي أراد أن يأتي بحديث غريب، فقال حدثني فلان عن سليمان بن أيوب عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الطبراني خذ الحديث مني بعلو، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب، أنت رويت عن رجل لكن لأنه هذاك حذف اسم الأب، قال سليمان بن أيوب ما قال سليمان بن أحمد بن أيوب، فظن أنه غيره. فطبعا انتصر الطبراني بهالموقف انتصارا هائلا على الجعابي. فيقول الوزير يقول والله لما رأيت لذة هذا الانتصار في وجه الطبراني تمنيت إني أفقد الوزارة وأكون مكان الطبراني، لذة ما أعرفها في وزارتي. فالمناظرات لها لذة عجيبة جدا ومفيدة في استحضار العلم. شوف الآن الجعابي لم يخطئ هذا الخطأ في حياته كلها، وسيحرص ألا يقع في مثله أبدا، لأنه ذاق حسرة هذا الخطأ. فالمناظرات مهمة جدا ومذاكرة بين طلبة العلم. يذكر أمر مهم وأدب مهم يغيب عن أذهان طلبة العلم في آخر هذا الفصل والنوع، يقول وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. أدب من آداب التعلم يا أخوان نفقده كثيرا بين طلبة العلم، وهو طول التأمل، طول التأمل في مسائل العلم. أنا مرات أقول للطلاب خذوا المسألة هذه وتأملوها، ما أكاد أنتهي من كلمة تأملوها إلا واحد يبغى يجيب. يا حبيبي انتظر دقيقة دقيقتين بس، ما أبغاك يعني أكثر من كذا، تأمل، تأملها قليلا. في عجلة ما في قدرة ولا صبر على التأمل. الإمام الشافعي يمكث الليل كله يتأمل الحديث يا أبا عمير ما فعل المغير، حتى استخرج منه نحو 90 مسألة من هذا الحديث، هذه الكلمتين يا أبا عمير ما فعل المغير. هذا ليس ترى حديث مجالس كما يقال، ولا سمر، ولا سيرة أبي زيد الهلالي، ولا لا، هذا كلام صحيح. حتى إن أحد العلماء أراد أن يثبت صحة هذه العبارة عن الإمام الشافعي فألف كتابا مطبوعا موجود، ليس أيضا من حديث القصاص، كتاب مطبوع اسمه شرح حديث يا أبا عمير ما فعل المغير، وأورد فيه ما يزيد على 30 فائدة. ولسان حاله يقول هذا ابن القاص أحد علماء الشافعية، ولسان حاله يقول هذا الذي استطعت أنا أن أكتشفه وأن أبرزه من فوائد هذا الحديث، وما بقي تمام 90 فهي في علم الشافعي وفي قلبه. والفرق بيني وبين الشافعي فرق كبير. فإن كان حديث يا أبا عمير ما فعل النغير خرجت منه ولنقل 30 مسألة، فبالله حديث مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كم يخرج منه من مسائل. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كم سيخرج منه من مسألة. وغيرها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من جوامع الكلم ذات الألفاظ اليسيرة والمعاني الكثيرة. على طلبة العلم وهم خاصة يتعاملون مع نصوص الوحي الكتاب والسنة عليهم أن يتعلموا طول التأمل والتدبر لمحاولة الوصول لأعماق العلم. ما يأتي العلم بهكذا، يحتاج أنك وأنت قائم وأنت قاعد وأنت ذاهب وأنت جائي وأنت كذا تفكر في مسألة حتى تتقنها. يعني تعلموا هذا الأدب، جربه، ألزم نفسك به، حاول تقف مثلا عند آية كما قلت سابقا وتقول إيش ممكن يستنبط من هذه الآية، في الفائدة الفلانية ممكن أستنبطها، والفائدة الفلانية ممكن أستنبطها، تجد أنه كل ما زدت تأمل استطعت أن تستنبط فوائد أكثر. وبالمناسبة هذا المنهج أيضا هو رياضة، مثل ما أن الإنسان إذا ابتدأ يحمل أثقال مثلا يبتدأ في حمل وزن خفيف ثم مع الوقت يصبح بطل العالم في حمل الأثقال، كذلك التفقه والتأمل والتدبر. يبتدأ في البداية ما يستطيع يستنبط إلا مسألة أو مسألتين، مع طول الوقت يستطيع أن يستنبط عشرات المسائل ويكون أكثر عمقا. خلص عقله تدرب وتمرن على أسلوب التدبر والتأمل والتفكير. ولذلك حتى الفقيه وحتى الفقه يزداد فقها كلما طال زمن تأمله وتدبره مع طول العمر والصحة والعافية والكفاية. الوقت حيها داهمنا، بقية الفوائد تقرؤونها أنتم، وإذا في الآن سؤال تعطونا إياه. لكن قبل ذلك في الغد إن شاء الله يكون الباب الرابع كاملا، غدا يكون الباب الرابع يعني من صفحة 608 إلى صفحة 618، يعني 10 صفحات ليست كثيرة، من 608 إلى 618 هذا هو درس الغد إن شاء الله تقرؤونه، ويكون التعليق والسؤال حول هذا الدرس. في لديكم أسئلة يا إخوان؟ تفضل. الإنسان في اختياره لمنهج التعلم هل يراعي البيئة التي يعيش فيها؟ فإن رأوا مثلا عوام يحتاجون أن يتعلموا من كل فن شيء يختار منهج التفنن والعكس؟ السؤال سؤال جيد. يقول بالنسبة لاختيار منهج التفنن أو التخصص، هل يراعي الإنسان في اختياره لأحد المنهجين البيئة التي يعيش فيها؟ فلو كان البلد الذي يعيش فيه عامته عوام مثلا يحتاجون إلى متفنن، هل يلجأ إلى التفنن بدلا من التخصص؟ لا شك أن هذا أحد الأمور التي من خلاله يمكن أن يرجح منهج على منهج، لكن أيضا يبقى طبيعة الشخص. بعض الناس طبيعته يحب التفنن، يميل إلى التفنن وسيبدع في التفنن، وبعض الناس يميل إلى التخصص وسيبدع في التخصص، فعليه أن يعتني بالأمر الذي يوافق طبيعته أيضا. ولا ننسى أن الآن بالذات في عصر الحديث أصبحت البيئة ليست منغلقة، يعني لا يمكن لإنسان يقول إن بيئتي منغلقة، أنا مضطر إني أخاطب فقط بيئتي، فيمكن أيضا أن يتجاوز بيئته في النفس والمكان الذي هو فيه من خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل التواصل المتعددة والكثيرة جدا. فيعني ممكن يتجاوز هذا الأمر إذا شعر إنه الفائدة فيه ستكون أكثر للأمة بإذن الله تعالى، ولا ينظر لبيئته الخاصة ليكون أيضا أفقها أوسع، ينظر للأمة بعامتها، فما كان أنفع للأمة بصورة عامة يكون هذا أولى. طيب في سؤال آخر؟ تفضل. والله هذا سؤال مهم حقيقة لكنه طويل حقيقة، يعني بالذات قضية الكتب، قضية الكتب طويل جدا، لكن يعني ممكن العلوم الشرعية ذكرت عامتها سابقا، أولها علم العقيدة تصحيح العقيدة، الثاني التفسير والقرآن وعلوم القرآن، الثالث الحديث وعلوم الحديث، الرابع الفقه وأصول الفقه، الخامس أبتدي أعده أنت والله ما أدري إيش العدد فين وصلنا، النحو علم النحو، وعلم بعد ذلك يأتي علم التصريف ويمكن يدخلان جميعا فيكون يعني يسميان علم اللغة، ثم الأدب علم الأدب ويدخل معه أيضا علم البلاغة، وهناك علوم تفصيلية زي العروض وكذا تدخل ضمن علوم الأدب. فهذه هي أصول علوم الإسلام، أصول علوم الإسلام يتفرع من كل علم من هذه العلوم علوم أخرى، لكن هذه الأصول من علوم الإسلام. تفضل. أولا الحقيقة التفريق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية هذا يعني رأي متأخر، لم يكن موجودا عند علماء الحديث السابقين، ولا يتم علم المحدث بعلم الحديث رواية حتى يتم بعلم الحديث دراية. فالإمام البخاري ما أصبح الإمام البخاري إلا وهو تام العلم بعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فقه الحديث منهم من يدخله في علم الحديث رواية، لأن علم الحديث الرواية هو المتعلق بنقد الراوي والمروي، ونقد الراوي والمروي لا يتم أصلا إلا بأن يكون عندك مقدرة من فهم الحديث قدر ما وجيد وحسن وكبير من فقه الحديث النبوي، لأن مثلا الحديث الشاذ الحكم عليه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة، هذا لا يتم إلا بقدر من فهم الحديث، هل هذه زيادة مؤثرة ولا غير مؤثرة، ما هو قدر التأثير، فيحتاج أن يكون عنده معرفة بعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. هذا التفريق تفريق نظري، علم الحديث رواية ودراية تفريق نظري لا يمكن أن يكون له وجود في واقع الحال إلا على من اقتصر على جانب من جوانب علم الحديث رواية هو مجرد الإسماء والإقراء، وهذا ليس هو علم الحديث رواية. علم الحديث رواية كما يعرفه العلماء هو المعرفة أو قواعد معرفة بحال الراوي والمروي، علم الحديث رواية. وعلم الحديث رواية إذا كان بهذه هو هذه القواعد لا يمكن أن يتم إلا بأن يكون له معرفة بفقه الحديث أصلا، ولذلك بعضهم أدخل هذا فقه الحديث في علم الحديث دراية واعتبرهم شيئا واحدا. لكن من قصد بعلم الرواية مجرد الإسماع ونقل الرواية دون فقه وهذا لا قائل به، فهذا يمكن أن يقال أنه ممكن إنسان يكون عنده علم بالرواية ناقل، يعني مجرد ناقل ولا عند فقه له ولا معرفة له بمعنى الحديث. ويكون هذا السلاح متأخر، أنا أعتبره من السلاحات التي لا وزن لها ولا قيمة، لا نريد أن نطيل فيها. لا، ما هو بالسلاح المتأخر هذا الذي يذكره الآن، هذه إنما ظهرت مع البيقولية وأمثالها، ولا ما هو موجود سابقا ولا وزن له ولا قيمة ولا أثر له. ولو أن الإنسان مات وما يعرف الحديث رواية ودراية ما يضر ذلك في دينه شيئا. أنا قلت بينت الآن في خلاف وإيش تفسيرها كذا، وبعضهم حمل علم الحديث رواية على مجرد النقل، وعلم الحديث رواية بعضهم قال لا هو قواعد معرفة بحال الراوي المروي، وقلت إنه بعضهم أدخل فقه الحديث في علم الحديث رواية وبعضهم أخرجه من علم الحديث رواية، هذا موجود، كل خلافات موجودة والأمر هين. نعم، في سؤال؟ أنت ذكرت الذي يدل أنك فهمت، أنا ما ماني عارف ما الذي لم تفهمه. والله أنا ما فهمت الإشكال، لكني سأعيد العبارة لعل إعادة العبارة يوضح لك المقصود. يعني يتعمق في التخصص. قلت إنه الإنسان، أنت الآن لو سكبت الماء على على على قطعة من التراب، لا تقول لي معروفة لين أنتهي من الكلام حتى تدرك مقصودي. تسكب الماء على حوض من التراب أو جزء من التراب، يبتدي أول ما تسكب الماء يكون مفروش على ظاهر التراب، صحيح ولا لا؟ لكنه عندما ينزل يبتدي يقل الحجم، يقل الحجم إلى أن يصبح في الأخير قطرة، في آخر قطرة واحدة، صحيح ولا لا؟ وهذا التعمق يصير في الأخير هي، يعني في البداية مثلا يدرس، افترضنا مثلا الآن في الطب دخل تخصص باطنية ثم ابتدى يتخصص في الباطنية في الطب إلى أن يتخصص في مرض معين من أمراض الأمعاء مثلا أو أمراض المعدة، وهذا لو يحصل هو نفس الصورة، هو في الأخير مسألة يسيرة من مسائل علمه الذي تخصص فيه، كذلك في علم الشريعة. وضحت إن شاء الله المسألة، وإن لم تتضح يكون بعد الله. طيب اتضحت الحمد لله. أي في سؤال آخر؟ في سؤال آخر إخوان تفضل. طيب ممتاز، المحلى والمغني لابن قدامة والسنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي المالكي الأندلسي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.